يا فتاح يا ابو انس عم نقول هذه القصيدة التي سأنشدها الآن هي لشاعر من حلب شاعر إسلامي اسمه الأستاذ يحيى فتلون. سئل كيف ألفت هذه الأبيات فقال صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن اللهم صل عليه ثم خلدت إلى النوم وإذ يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وهو ينظر إليه فبعد أن تملى من النظر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ويقول الشاعر فقمت وجلست في مكانه وتغطيت بردائه وخرجت معي هذه الأبيات. بينا نتكلم بس مشان نعطي الشاعر حقه. بريق وجهك يا رسول الله يمحو غيب الظلم اللهم صل عليه بريق وجهك يا رسول الله بريق وجهك يمحو غيب الظلم ونور عينك يجلو ظلمة العدم فالكون أشرق يزهو في عجائبه يحار فيه ذو الألباب والحلم هذه العوالم من تدبير صنعته هذه العوالم من تدبير صنعته محجب سرها بالعقل لم ترم يا ساجم الطرف أقصر إن أردت هدى وانظر بقلبك في بدء وفي ختم فينجلي الحق في مكنون درته وتجتني من رحيق العلام والحكم فالله شاء بسبق لست تعلمه فكان ما شاء من خلق ومن نسم واختار أخوه واختار أحمد مشكاة ينير بها كل العوالم نبراسا على علمي إن شئت علما إن شئت علما فإن الله أودعه في قلب خير حبيب نور النبوة محمد يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني نور النبوة والقرآن مورده نور النبوة والقرآن مورده من ذي الجلال القدير المبدع الحكم فنهى الصفي كؤوس طاب ريقها فنهى الصفي كؤوس طاب ريقها معين كوثرها يشفي من السقم لا تعجب فإن الله أسمعه لا تعجبا فإن الله أسمع عند اللقاء صريف اللوح والقلم تؤمر على رأس لا تعجبن فإن الله أسمعه عند اللقاء صريف اللوح والقلم فقاب قوسين فقاب قوسين أو أدنى مكانته فقاب قوسين أو أدنى مكانته من ذي المعارج يرقى غاية السنم فناداه المغيمن يا حبيبي يا رسول الله فناداه المغيمن سل حيث لا حجب من فضل ربك أعطى غاية الكرم نادى المغيمن سلني حيث لا حجب من فضل ربك تعطى غاية الكرم ورحمتي سبقت إني سأكتبها ورحمتي سبقت إني سأكتبها لكل عبد بدين الله معتصم فعروة الدين وثقى لا انفصام لها فعروة الدين وثقى لا انفصام لها أمسك أمسك بها مخلصا لله تغتنم يا صاح أبصر فما نفس بباقية فلا تغر بطيب العيش والنعم دنياك دنياك دنياك ذخر تقيا لآخرة هي الصراط فجد السير واستقم وداوي قلبك وداوي قلبك من كرب ومن غمم بذكر ربك واحفظه من الأظم يا ندعوك يا رحمن يا صمد فرد كيد العدا يا دافع النقام اللهم آمين أحباب النبي صلوا على النبي أنت المجير لنا أنت المجير لنا من كل نازلة وكل خطب طمى يا فارج الغمم أنجز بفضلك يا ذا الطول نصارتنا إنا نعوذ بقهار ومنتقم من كان يدرك أن الله خالقه وخالق الكون من لا شيء والعدم يدرك يقينا بأن الله أنزل في قرآنه كل تبيان إلى الأمم هو الهداية محمد لا ما أجمعت أمم على الغواية على الغواية تلقي السم في الدسم تبيد ظلما شعوبا لا تداهنها تذيقها من عذاب الضنك والألم ويدعون حضارات حضارات مزيفة وينظرون بكل الخلق كالخدم يا رب صلي على النبي يا رب صلي على النبي وآله يا ومع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي هاتف 6334 027